أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي أحلى الليالي وأحلى بالحب اكتفينا عشنا هوانا وعاش الحب فينا يوم التقينا وبالحب اكتفينا عشنا هوانا وعاش الحب فينا مرت ليالي ومرت ايام غالي يا غالي دربك بسام مرت ليالي ومرت ايام ما سلينا رحنا وجينا وفي بحر كرسينا غالي علينا وعنك ما سلينا رحنا وجينا وفي بحر كرسينا انت الليالي وانت الايام